السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا بشكرك جدا لاهتمامك أو بشكرك جدا لاهتمامك، وأنا عارف أدام أنت وصلت ليا وبتسمع الريكورد ده دلوقتي أو بتسمع الريكورد ده، فأكيد اللي أنت جاد، أكيد اللي أنت فعلا عاوز تبدع الشغل ده، أكيد اللي أنت عاوز تحسن من دخلك، عشان كده أنت وصلت ليا. على فكرة المراحل اللي انت عديت عليها من اختبارات الـ HR واختبارات الجدية وبنشوفك والكلام ده كله، انا عارف ان دي مراحل اصلا مش هتوصلك ان انت تسمع الريكورد ده الا لما تكون حضرتك فعلا جاد وفعلا عاوز تشتغل، او فعلا انت جادة وعاوزة تشتغل. انا طبعا بتكلم هنا بصيغة المذكر والمؤنث، بتكلم للجنسين. فانا يعني بشكرك مقدما انك هتكون جزء من فريق عملنا. معاك محمد الصافي، انا مدير تنفيذي لدى البي تي جي سيستم، دي شركه تدريب واستشارات متخصصه في توفير فرص عمل حره في كبرى شركات التجاره الالكترونيه على مستوى الشرق الاوسط كله. ربنا يوفقنا يا رب في رؤيه الشركه في احداث نهضه اقتصاديه وصناعيه في مصر من خلال انشاء مؤسسات ومصانع انتاجيه، وربنا يوفقنا يا رب في رؤيه الشركه في محو اميه التجاره الالكترونيه على مستوى مصر. انا عايز اتكلم بس في حاجه بسيطه جدا، سواء اللي بيكلمني ميل او فيميل، او اللي بيسمع الريكورد ده ميل او فيميل، انا عايز اسالك او اسالك سؤال بسيط جدا بكل بساطه. احنا بنقعد فترات طويله جدا على الانترنت، هل بنستفيد منه استفاده ماديه؟ طبعا لا، صح. طيب ايه رايك، او ايه رايك لو احنا دخلنا من الانترنت ده دخل مادي؟ ده كويس صح. انا قعدت على الانترنت فحققت منه 20 جنيه، قعدت 4 ساعات، وقعدت على الانترنت 4 ساعات برضك زيهم بس مش حققت منه ولا جنيه، انا افضل ان انا قعدت على الانترنت وحققت منه دخل صح. طيب ادام قدرت ان انا دخل من الانترنت جنيه، فانا هقدر ان انا دخل من الانترنت 10 جنيه. عشان كده انا جاي اكلمك في اكبر فرصة بتتعرض عليك بمعنى الكلمة. وعلى فكرة الكلام اللي جاي ده مش كلام يعني سيلز ولا ماركتينج، انا كلام واحد شارك فعلا في التجربة، وفعلا انا بحمد ربنا وبسجد ليه شكر ان هو وفقني للقرار ده من سنتين، واتمنى من رب العالمين ان هو يوفقني ووصل الفكره دي لكل الناس بكل بساطه، سواء معانا او مش معانا. في كل الاحوال انا اتمنى لك التوفيق كل خير. انا هنا بعرض عليك فكره، بعرض عليك شغل هيغير حياتك 180 درجه للافضل. انت تعرف ان احنا شغالين هنا في الشركه بتاعتنا على خطة بتوصلك لمليون جنيه. أنا سامع على فكرة صوت دماغك وصوت تفكيرك وأقول لك الكلام ده أي كلام، لا هو الكلام ده بيحصل فعلا، وأنا كنت بقول زي كده في الأول، بس أما اشتغلنا فيه على أرض الواقع لقينا فعلا إن ده بيحصل سواء معانا أو مش معانا. أنا زي ما بقول لك أنا كسبت أخ وصديق، سواء معانا أو مش معانا أنا أتمنى لك التوفيق كل خير. بس هي كل الفكرة، اسمع مني التسجيل ده للآخر، واتمنى ان انت يعني بعد ما تسمع التسجيل ده ان انت ترد عليا برساله صوتيه، ويكون التواصل ما بيننا صوتيا على الواتساب، او ان انت تكلمني فون، وده يكون افضل بس تحدد الاول ميعاد على الواتساب. احنا بنقعد فترات طويله جدا على الانترنت مش بنستفيد منه اي استفاده ماديه. عن طريق الانترنت دلوقتي انت تقدر ان انت تحقق دخل كبير جدا. انا سامعك دلوقتي وانت بتقول يا عم التجاره الالكترونيه دي اي كلام. على فكره التجاره الالكترونيه اللي احنا في مصر بنقول عليها اي كلام، التجاره الالكترونيه دي على مستوى العالم بتدخل، بتعمل ارباح بتوصل ل 260 مليار دولار. دوله زي الهند بتحقق 1.5 مليار دولار كدخل قومي. دوله زي مصر المبيعات والمنتجات اللي بتتباع من خلالها 1 مليار جنيه مصري من خلال التجارة الإلكترونية. الصناعة دي كبيرة جدا سواء في مصر أو برا مصر، تمام؟ طيب الشركة اللي أنا جاي أكلمك فيها، لو شركة أي كلام أنا مش هكلمك فيها على فكرة، شركة ليها مقرين جوا مصر ومقرين برا مصر، مقر في الجيزة ومقر في بورسعيد، ده غير كمان 5 فروع تانيين، فرع في دمياط، فرع في اسكندرية، فرع في المنصورة، فرع في بني سويف، تمام؟ غير كمان ان الشركة بتسعى ان هي تفتح 4 فروع كمان. فشركة بالحجم ده اي كلام؟ كلف نفسك وتعالى شرفنا في المقر وشوف السجل التجاري والضريبي، وانا هبعت لك طبعا السجل التجاري والضريبي للشركة، وهبعت لك برضك إثبات القبض لبعض الناس في فريق عملي. ولو نسيت حاجة زي كده يا ريت برضك تفكرني. على فكرة أنا نسيت أقول لك وأعتذر لك إن أنا بعتذر عن أي تأخير في الرد، لأن فعلا في ضغط في طلبات الالتحاق بالتدريب بصورة كبيرة جدا. ويا رب يا رب يوفقنا إن إحنا نكون دايما سبب في تغيير حياة الناس للأفضل. أنا بشكرك جدا لاهتمامك، وأتمنى يا رب أتمنى يا رب إن الشغل ده يكون فتحة خير عليك وعلى الأسرة الكريمة. تعال ندخل في التفاصيل عشان مش هطول عليكم. بكل بساطة أنت هنا في أكبر كورس تدريبي على مستوى الشرق الأوسط كله. أنت بتقول إيه؟ أيوه، أكبر كورس تدريبي على مستوى الشرق الأوسط كله لمحو أمية التجارة الإلكترونية تحت شعار التدريب من أجل التشغيل. الكورس ده أنت حضرتك بتتدرب، وانت اثناء التدريب حضرتك بتقبض عموله، وبعد ما بتخلص التدريب بتاعك انت بتستلم وظيفه. بتقول ايه؟ بتستلم وظيفه. وظيفه ايه؟ وظيفه في التسويق الالكتروني في كبرى شركات التجاره الالكترونيه على مستوى الشرق الاوسط كله. الكلام ده بجد؟ ايوه الكلام ده بجد، وبعقد كمان موثق مع الشركه براتب شهري بيوصل ل 5000 جنيه، والراتب ده بيزيد بنسبه 10% سنويا، ومكتوب كده في العقد ان هو ملزم باهداف المشروع او ملزم باهداف العمل. طيب معلش بس انا عايز اعرف، هو الكورس التدريبي ده عبارة عن ايه؟ حضرتك بتتدرب في الكورس التدريبي ده على المبيعات، بتتدرب على التسويق الالكتروني، بتتدرب ان انت تخلص المبيعات بتاعتك بدون ما تشوف العميل ولا العميل يشوفك، بتتدرب على اللي انت تعمل ماركتنج ازاي على الانترنت، بتتدرب على حاجات كتيرة جدا بتطور في شخصيتك وبتطور من نفسك ومن دخلك ومن مكانتك الاجتماعية. طيب انا ازاي، انت بتقولي انا هقبض وانا اثناء الكورس، طب ازاي حضرتك؟ انت الكورس ده تدريب عملي، احنا مش بنديك ماتيريال ونقول لك ذاكرها وتعالى تمتحن، لا انت هنا بتتدرب عمليا، فانت هنا بتتدرب وبتشتغل وبتقبض في نفس الوقت، وبعد ما بتخلص التدريب بتاعك بتستلم وظيفة. طب أنا هعمل إيه برضك عشان أستلم فلوس أو أستلم كوميشنز من الشركة؟ أنت بكل بساطة بتاخد إعلانات لشركات سياحة، شركات طيران، رحلات سياحية وتذاكر طيران، توكيلات تجارية، عقارات، وظائف لشركات تانية، كورسات تدريبية. يا نهار أبيض، أنا هشتغل على ده كله؟ عشان كده وعشان التعجب الكبير ده الشركة قالت لك إن إحنا هنشتغل معاك واحدة واحدة في الخطوات دي. فبكل بساطة حضرتك بتشتغل ليفل ليفل. اول حاجه انت بتعملها مبيعات للكورس التدريبي، نجحت فيها بتدخل على اللي بعده، نجحت فيها بتدخل على اللي بعده، وهكذا. طب انا بسوق ليها ازاي؟ قلنا بنسوق ليها على الانترنت عن طريق السوشيال ميديا، فيسبوك، تويتر، انستجرام، ايا كان بقى السوشيال ميديا، او عن طريق كمان مواقع اعلانات مجانيه. واطمن احنا بندربك على ده. طب على فكره انا عندي سؤال، انا مش شاطر في التسويق واول مره اشتغل، ومش عارف ان انا شايف ان الموضوع صعب. على فكرة احنا كلنا في الاول كنا زيك، بكل بساطة احنا كلنا كنا شايفين ان الموضوع صعب، ان الموضوع احنا مش قادرين عليه. فبكل بساطة ان الشركة راحت عاملة موقع HR، موقع HR ده عليه فريق متخصص في المبيعات ومتدربين تدريبات عالية جدا بحيث ان هم يعملوا مبيعات. فبالتالي حضرتك العميل اللي عاوز يشتري كورس تدريبي، العميل اللي عايز يشتري عقار، العميل اللي عايز يشتري اي حاجة من الشركة، حضرتك بتحوله بالاي دي بتاعك على رقم على الموقع بتاع الاتش ار، فبالتالي الاتش ار بيقوم معاه بعمليه العرض. تمام. طب ده كلام جميل جدا. ولو تمت عمليه البيع بيتحسب لي عموله؟ اه بيتحسب لك عموله. طب ليه الشركه بتعمل كده؟ الشركه بتعمل كده لحد ما انت تتدرب، لحد ما انت يبقى ليك موقع وتبقى انت متخصص في ده. طب ده كلام كويس جدا وانتم مسهلين الموضوع. طب انا العموله بتاعتي يعني بتتراوح من كام لكام؟ العمولة بتاعتك بكل بساطة بتتراوح من 1000 جنيه ل 3000 جنيه. تمام. طب انا بقدر استلم العمولة دي ازاي؟ بتقدر ان انت تستلم العمولة دي من خلال فودافون كاش من اي فرع من فروع فودافون، او عن طريق بنك التجارة الدولي السي اي بي من اي اي تي ام للسي اي بي. طب انا مش عندي فيزا للسي اي بي. يا فندم احنا بنعلمك ازاي ان انت تسحب من مكنة السي اي بي عن طريق الكود بتاعنا من غير اي فيزا. طب ده كلام جميل جدا. طيب طب انا يعني انا طالب وكده، فهل الشغل ده ممكن يأثر على دراستي؟ بكل بساطة الشغل ده شغل حر، مش ملزم بوقت معين ولا ملزم بمكان معين. كل اللي احنا عاوزينه 4 ساعات في اليوم كله، وخلي 20 ساعة للمذاكرة بس انت ذاكر من الصغر، او خلي 20 ساعة لأي حاجة انت بتعملها او انت بتعمليها في حياتك، واحنا عايزين 4 ساعات بس. تمام. طيب انا عايز ابدأ بكل بساطة انت عشان تبدأ فيه عندك 3 اختيارات. ممكن انت تيجي تشرفنا وتعمل انترفيو في مقر الشركة في الجيزة مثلا، او ممكن انت تحضر مؤتمر من اكبر المؤتمرات اللي الشركة بتعملها على مستوى الجمهورية. وعلى فكرة الشركة بتعمل مؤتمرات في محافظات كتيرة جدا على مستوى الجمهورية. وعايز اقولك على حاجة، يا بخت اللي بيحضر مؤتمر من المؤتمرات دي. ليه؟ لان اللي بيشرح المؤتمرات دي واحد من اعلى دخلا في الشركه، واحد من افضل الناس اللي بيعمل الشغل ده في الشركه على مستوى مصر كلها، فاكيد انت هتستفيد منه. واكيد انت لما تحضر مؤتمر من المؤتمرات دي هتفهم حجم الفرصه وحجم المشروع اللي انت داخل عليه. انا بكلمك في خطه ومشروع بيوصلك لمليون جنيه من سنه لخمس سنين، صدق او لا تصدق في ناس شغاله عليها وبتعمل ده دلوقتي. طيب ايه الاختيار الثالث؟ الاختيار الثالث وده برضك انا بفضله للناس، ان هو ممكن ان هو يبدا اونلاين من مكانك على طول، تبدا اونلاين على طول من مكانك، تقدر ان انت تخلص الاجراءات بتاعتك. ده بكل بساطه تفاصيل بسيطه عن الشغل. انا حابب اسالك سؤالين بسيطين جدا. الشركه دلوقتي بتتوسع على مستوى الجمهوريه وعايز تعمل فروع ليها على مستوى الجمهوريه، هسالك سؤال، ليه مش انت اللي تكون ماسك اداره الفرع ده؟ اللي عملها احسن منك في ايه؟ ده اول سؤال. تاني سؤال، ايه اكتر حاجة عجبتك في الشغل تخليك ان انت عاوز تبدأ فورا في الشغل ده؟ اتمنى ان انت ترد على الاسئلة دي او تردي على الاسئلة دي. وسواء معانا او مش معانا، في كل الاحوال انا كسبت اخ وصديق. سواء معانا او مش معانا، في كل الاحوال انا اتمنى لك يا رب التوفيق، كل خير في حياتك. انا بشكركم جدا، واتمنى ان انت تكون سمعت التفاصيل دي بالكامل عشان اقول لك ان شاء الله ازاي ان انت ممكن تبدا، وقول لي الاختيار اللي انت عايز تبدا بيه. عايز تشرفنا تعمل انترفيو، ولا عاوز تحضر في مؤتمر من اكبر المؤتمرات اللي الشركه بتعملها على مستوى الجمهوريه عشان اقول لك اقرب محافظه بالنسبه لك، ولا تحب ان انت تبدا اونلاين على طول؟ شكرا ليكم، يا رب اكون قدرت ان انا اوصل لكم الفكره بكل بساطه. وهكون سعيد جدا لو في عندك اي سؤال او اي استفسار اقدر افيدك. وزي ما انا بقول لك، انا متاكد ان انت هتبدا معانا في الشغل، لانك انت مش وصلت لي هنا الا عشان انت جاد وعشان انت فعلا عاوز تشتغل. فبشكرك مقدما انك هتكون جزء من فريق عملنا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.